قال رحمه الله: بسم الله. باب الذكر قبل الصلاة. وتقدم معنا باب الدعاء قبل السلام، فهناك أدعية يقولها المصلي قبل خروجه من صلاته، وهناك ذكر يقوله المصلي بعد خروجه من صلاته. فالدعاء يكون بعد قبل السلام، والذكر يكون بعد السلام كما تقدم معنا. فهذه التي تسمى بأذكار الصلاة، وهي تقال بعد الفراغ والانتهاء من الصلاة. حياة المؤمن معمورة بذكر الله جل وعلا، فقبل نومه ذكر، وبعد نومه ذكر، وفي صباحه ذكر، وفي مسائه ذكر، أوراد على جميع أوقاته تستغرق جميع وقته. وهكذا في صلاته أيضا، بعد صلاته وختام صلاته ذكر، وبعد الحج وختام حجه ذكر، وهكذا في العبادات يذكر الله سبحانه وتعالى، وهو مطالب بذكر الله جل وعلا كثيرا بعد الفراغ من بعض عباداته، أكثر من ذكره لأهله وذكره لآبائه. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهم كانوا يكثرون بذكر الآباء بعد الفراغ من الحج، ويتفاخرون ويتباهون ويذكرون مآثر الآباء وما كانوا عليه من الشجاعة وما كانوا عليه من كذا وكذا. فالله قال لهم: اذكروا الله كذكركم بالجاهلية الآباء ومآثر الآباء، هذا خير لكم أو أشد ذكرا من ذكر الآباء. وش ينفعكم ذكر الآباء ومآثر الآباء؟ وهكذا إذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهكذا في الجمعة، هذه إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. وهكذا في الجمعة إذا قضيت الصلاة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذن حياة المؤمن كلها ذكر، معمورة بالذكر، ما هو مشغول، ما هو فاضي وفارغ للثرثرة. ولما يكتب في ميزان سيئاته والصحائف، ولما يكتب في صحائف سيئاته، ما هو فارغ لهذا. فلو عملنا بهذا والله لسعدنا سعادة عظيمة، ولدافع الله سبحانه وتعالى عنا، ولم يصل إلينا شياطين الإنس والجن بإذن الله، فهي حماية لنا وهي كلاء لنا وحفظ لنا من فضل الله سبحانه وتعالى. جعل لنا هذه الأذكار نعمة ومنة منه جل وعلا. لكن الناس قصروا في ذكر الله جل وعلا، وأكثروا من الكلام أكثر من الذكر. ونسأل الله العافية. ورسول الله يستغل مجالسه ويذكر الله في المجلس الواحد 70 وفي بعضها 100 مرة، استغلال للوقت واستغلال للمجالس. وهكذا إذا ختم المجلس ذكر الله سبحانه وأتى به الخاتم، ذلك الذي يختم به المجالس، وهو ما يسمى بدعاء المجلس، ويختم به مجالسه عليه الصلاة والسلام. فهذا مما نذكر ونشير إليه، باب الذكر بعد الصلاة. وأهل السنة تجد لهم عناية عظيمة بالذكر بعد الصلاة، لا يقوم أحدهم ويستعجل سرعان الناس، بل يبقى في مكانه يذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا فرغ من الأذكار انصرف، انصرف إلى عمله وانصرف إلى شأنه. ولا يلزم من يأتي بجميع الأذكار، لكن لا يخلو ما بعد صلاته من ذكر، وربما لا يستطيع أن يأتي بجميع الأذكار التي تقال بعد الصلاة، لكن لا يألو جهداً أن يذكر الله ولا يفرط بهذا. ولو ببعض الأذكار إن لم يأتي على الكل فلا يترك الجل، أو لا يترك أيضاً البعض منها. وهذا هو الموفق الله، أنه يجلس لأذكاره ويذكر الله بما تيسر ثم يقوم لشأنه. قال: باب الذكر بعد الصلاة. قال: حدثنا إسحاق بن نصر. تفضل. نعم، إسحاق بن نصر، إسحاق بن إبراهيم ابن نصر. فالبخاري تارة ينسبه إلى جده فيقول إسحاق بن نصر، وتارة يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم، فهو ينسب إلى جده كما هنا، وقد ينسب إلى أبيه فيقال إسحاق بن إبراهيم، وكنيته أبو إبراهيم السعدي البخاري. قال حدثنا عبد الرزاق، تفضل. نعم، ابن همام أبو بكر، وقد رحل له الناس، وهو أكثر ما رحل إليه من العلماء لما يعلمون من علمه ولحفظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شمر العلماء للقاء بعبد الرزاق والاستفادة منه وأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وقد تأثر على المشهور بشيخه ما اسمه؟ سليمان الضبعي. نعم، لكن أخونا وهب حفظه الله وقف على أثر كأنه العكس، سليمان الضبعي تأثر بعبد الرزاق. وين أخونا وهب؟ وجود. ويقول أثر ظاهر سنده صحيح، فعبد الرزاق أصابته شيء أو أصابه شيء من التشيع، والمشهور أنه تأثر بشيخه سليمان الضبعي، هذا هو المشهور. وتلك المقالة مشهورة عنه في عمر، وهي مقالة باطلة. انظر إلى هذا الأنوك، لا يقول ميراث رسول الله، يقول ميراث أبيها ثم تأتي وتطلبي ميراث أبيك، ولا يقول ميراث رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه زلة من هذا الإمام رحمه الله، وأخذ أهل العلم عنه الحديث حتى لا يفوت حديث رسول الله، وهو رجل فيه خير، لكن حصل له شيء من الزلل. ومن جالس جانس، من جالس جانس. هذه آثار المجالس السيئة مع أهل السوء والريب. فما يقوم الشخص من مجالس أهل الأهواء سليماً أبداً، فإن قام من المجلس الأول والثاني والثالث فمع الأيام تأثر. قال أخبرنا ابن جريج، تفضل. نعم أحسنت، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد وأبو خالد. ما حال أبيه عبد العزيز ابن جريج؟ ما حاله هذا الولد عبد الملك؟ وهو إمام ثقة كما تعلمون، لكن الأب ما حاله عبد العزيز بن جريج؟ ضعيف. أحسنت، قال البخاري لا يتابع على حديثه، فوالده ضعيف، وابن جريج مشهور، وروى له صاحب الصحيح، وروي عنه أنه تمتع بنحو 70 امرأة، الله أعلم هل رجع عن هذا أم لا، فإن المتعة حرمت فكانت جائزة ثم حرمت بعد ذلك، ولعله لم يتبلغه الأحاديث فحصل منه ما حصل. قال أخبرني عمر، عندك؟ نعم أحسنت، عمر بن دينار أبو محمد، أحسنت، أن أبا معبد مولى ابن عباس، عند من؟ نعم أحسنت، نافذ. قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول أبو معبد مولى بن عباس اسمه نافذ، فنص الإمام أحمد أن اسمه نافذ بالذال، وكان أبو معبد أصدق مولى لابن عباس كما قال ذلك عمر ابن دينار، أصدق مولى لابن عباس، فمولى عكرمة وبعض الموالي له، لكن أصدق مولى يقول عمر بن دينار لابن عباس هو نافذ أبو معبد. هذه تزكية من هذا الإمام له. أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وقال حدثنا علي بن عبد الله، تفضل. نعم، أبو الحسن المديني الملقب بحية الوادي، أحسنت، فهو إمام في العلل، وكل الصيد في جوف الفرع، وهو مرجع قبلة الناس في علل الحديث رحمة الله تعالى عليه. في زمانه حصل له شيء من الضعف في تلك الفتنة التي قام بها وأشعل نارها وأظلم نيرانها، من؟ ابن أبي دؤاد المبتدع المنحرف الضال. فهيج الأمراء على العلماء وعلى الناس القائلين بعدم خلق القرآن، فأبى أحمد أن يقول القرآن مخلوق فعذب، وأبى العلماء أيضاً أن يقول القرآن مخلوق فعذبوا، ومنهم من ورى ولم يصرح حتى يخرج من فتنة أولئك المفتونين، ومنهم علي المديني رحمه الله عوتب على هذا جداً، قال أنا لا أطيق ما يطيقه أحمد، أنا لو ضربت صوتاً لمت أو معنى كلامه، ومن الذي يطيق ما يطيقه أحمد؟ أحمد ثبت ثبات الصالحين رحمه الله تعالى، فلذلك ذكر له هذا الخير. وقال علي المديني أو بعض أهل العلم إن الله حفظ الدين بأبي بكر في الردة وبأحمد في المحنة، ولو وافق أحمد في المحنة لحصل ضرر على المسلمين جدا، وأخذ الناس واعتقدوا هذه الفتنة واعتقدوا أن القرآن مخلوق. فلذلك أحياناً يحتاج بعض أهل العلم أن يثبتوا ولو حصل لهم ما حصل ولو قتلوا، أن يثبتوا لزاماً حتى لا يحصل لهم ضرر أو لا يحصل للدين ضرر إن استسلم الجميع ولم يثبت الجميع وقالوا بالقول الباطل، سواء كان وراءه أو تورية لدفع العذاب عنهم أو من باب الإكراه، من باب الإكراه. فأحياناً يحتاج الشخص إلى أن يثبت حتى يحصل الخير على يديه وينقذ الله سبحانه وتعالى الأمة على يديه. ولو استسلم أحمد لتضرر المسلمون، وذهب ابن أبي دؤاد ومات ويذكر باللعن تتبع له، وأحمد يذكر بالجميل وبالرحمات والترحم عليه. هذه نتائج الصدق مع الله ونتائج الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. الناس يذكرون ابن أبي دؤاد ويلعنونه أنه كان السبب في تلك الفتنة، وكان السبب في سجن أحمد وضرب أحمد إلى آخر ذلك. فأضحى ابن حنبل محنة مرضية، وبحب أحمد يعرف المتنسف، فصار محنة، من تكلم في أحمد تكلم فيه وطعن فيه، ومن أثنى على أحمد أثني عليه، وصار من أهل السنة في ذلك الزمان الذي يثني على الإمام أحمد رحمه الله يحسنون الظن به، والذي يتكلم في أحمد يسيئون الظن به، فهو ممن ابتلى الله به العباد، صار محنة للناس. وكان صغيراً في زمنه بالنسبة لغيره من العلماء، هذا شيخه علي بن المديني أو ممن هو زامله، وهكذا غيره من الأئمة كانوا أكبر منه، ولكن ثباته ونصحه للدين في تلك الفتنة رفع من شأنه، وخرج ذهب صافي بعد أن دخل الكير وامتحن، دخل تلك الفتنة وامتحن فخرج ذهب صافي أحمد رحمه الله. فعلى هذا ينبغي لبعض أهل العلم أن يثبتوا وأن لا يوافقوا هؤلاء على أهوائهم، يثبتوا ويقولوا الحق، فإن كلامهم له تأثير على المسلمين جدا، فإنهم إن قالوا خلاف الصواب أثروا في الناس، وإن قال الصواب ثبت الناس بثباتهم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عند عيينة بن أحسنت أبو محمد قال حدثنا عمر بن دينار أبو محمد قال أخبرني أبو معبد تقدم عن ابن عباس أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. كل هذه الأحاديث متفق عليها، سؤال أول أو الثاني متفق عليها، وهي كما سمعت مبوب لها باب الذكر بعد الصلاة، وذكر ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله، والشاهد أنهم كانوا يذكرون الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة. وهكذا الحديث الآخر فيه الذكر بعد الصلاة: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث وبما سيأتي من حديث المغيرة وحديث ابن الزبير على أنه يستحب ويشرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، ولا يقتصر على التكبير فحسبه، بل التكبير وغير التكبير يرفع به الصوت بعد الفراغ من الصلاة وبعد الانتهاء من الصلاة إذا ذكر الشخص ربه بعد الصلاة فيرفع صوته بذلك. وحديث ابن عباس يقول: كنت أعرف أو أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، فهذا يدل على أنهم يرفعون أصواتهم بالذكر. وهكذا الحديث الأول أو اللفظ الأول نص أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله، كذلك الحديث الآخر، وأيضا حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، فهو كان إذا قضى صلاته يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن دبر كل صلاة يهلل بهن. والشاهد من ذلك يهلل بهن، فإن التهليل هو رفع الصوت، هذا معلوم في لغة العرب، فاستدلوا بقوله يهلل بهن على أن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بهذا الذكر بعد فراغه من الصلاة، لأن التهليل في اللغة هو رفع الصوت بالشيء، رفع الصوت بكلامه أو بذكره. وهكذا حديث المغيرة لما سأله معاوية رضي الله تعالى عنه أن يكتب له شيئا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام يقوله في صلاته أو بعد صلاته، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وقول سمعت يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالشاهد سمعت يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بالذكر ويسمع منه، وما كان يسر به بل كان يسمع منه الذكر، فلذلك سمعه المغيرة وسمعه ابن الزبير وسمعه غيره وسمعه ابن عباس كما في هذه الأحاديث. فهذه أدلة من يقول بأن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة هو المستحب، واشترطوا شرطاً أن لا يكون ثم تشويش على المصلين المتخلفين الذين فاتهم بعض الركعات. وأما إذا كان ثم تشويش فما ينبغي أن يرفع صوته بالذكر حتى لا يحصل تشويش على الناس ويحصل إخلال بصلاة الغير بسبب رفع صوتك، وهذا شيء بدهي يحصل، فالإنسان إذا رفع صوته ربما يشوش عليك، هذا شيء معلوم. فما ينبغي للشخص إذا بقي أناس لا زالوا في صلاتهم لأنهم فاتتهم بعض الركعات أن يرفع صوته، بل يخفض صوته ويسمع نفسه ولا يرفع صوته بالذكر حتى لا يحصل التشويش على الناس. وهذا القول قال به بعض الحنفية، وقال به بعض المتأخرين من الحنابلة، واختاره ابن حزم رحمه الله وشيخ الإسلام ومن المعاصرين ابن باز والعثيمين، رفع الصوت بالذكر، فقالوا هذا هو المستحب وهذا هو المشروع، أن الشخص إذا قضى صلاته وذكر الله يرفع صوته بالذكر، لهذه الأحاديث التي ذكرناها، حديث ابن عباس في الباب المذكور وحديث المغيرة في الباب سيأتي وهو في بعض رواياته، وهكذا حديث ابن الزبير يهلل بهن، والتهليل هو رفع الصوت. وذهب بعض العلماء، وهو قول أكثر أهل العلم، قال به الشافعية وإمامه الشافعي، وقال به المالكية، واختاره المرداوي من الحنابلة، وهكذا أيضا من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، تعالى أنه لا يرفع الصوت بالذكر، إذا ذكر الله الشخص بعد صلاته فلا يرفع صوته بالذكر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، وهكذا أيضا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قالوا الجهر المقصود بالصلاة هنا كما هو بسبب النزول الدعاء، لا ترفع صوتك بالدعاء وأنت سترفع بذكر بعد الصلاة. فاستدلوا بهذه الأدلة، منها الدليل العام واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول، وهكذا أيضا الدليل الآخر العام ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وهكذا الآية المتقدمة لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. واستدلوا بحديث أبي موسى وأنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالذكر وبالتكبير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم ناهيا اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون، يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم ارفقوا بها، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنه معكم إنه سميع قريب، إنه معكم إنه سميع قريب، فلا داعي لرفع الصوت بالذكر وأنكم تكبرون وترفعون أصواتكم بالذكر. وهكذا أيضا استدلوا ببعض العلل أن رفع الصوت فيه تشويش على المصلين، ولا ينبغي للشخص أن يشوش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك التالين الذين رآهم يقرؤون ويرفعون أصواتهم قال إن كلا يناجي ربه، ونهاهم عن رفع الصوت. وقال في بعض الروايات استدل بها الألباني لا تؤذوا المؤمنين، أي برفع صوتكم وأصواتكم، برفع أصواتكم لا تؤذوا المؤمنين، وهذا الرفع فيه أذية للمؤمنين، فلا تؤذي الناس وترفع صوتك بالذكر. وهكذا أيضا قالوا الإصرار أبلغ في الإخلاص وأقرب إلى الإجابة، الإصرار أبلغ في الإخلاص وأقرب إلى الإجابة، وأجابوا عن أحاديث الباب التي استدل بها الفريق الأول أن هذا كان في ابتداء الأمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته للتعليم يعلم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ثم بعد ذلك ترك، ثم ترك بعد ذلك وصار لا يرفع صوته، بل صار لا يجلس كثيرا بعد الصلاة، يأتي بعض الأذكار ويمشي ويمشي ولا يجلس كثيرا بعد صلاته، فهذا يدل على أن الأذكار التي كان يقولها إنما كان يرفع صوته بها عليه الصلاة والسلام لتعليم أصحابه. هكذا أجابوا عن هذا الحديث أو الأحاديث التي فيها رفع الصوت، وهذا يرده كما سمعت حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وهو صحابي وأفهم للمقصود للمغزى، فإنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك ويرفع صوته ويقول كان رسول الله يهلل بهن، كان رسول الله يهلل بهن أن يرفع صوته بها، وأنا مقتد به عليه الصلاة والسلام وتابع له في فعله. فالحاصل هي مسألة خلافية، ورفع الصوت بالذكر والله أعلم أقرب، وأن الشخص لا بأس أن يرفع من غير مشقة عليه ومن غير تشويش على المصلين المتأخرين بهذه القيود لا مطلقة، فإن كان هناك تشويش على المصلين المتأخرين وهكذا أيضا يرفع صوته حتى يشق عليه فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته كما في بعض الأحاديث، وفي حديث ابن مسعود إنه مع حديث أبي موسى إنه معكم إنه قريب إنه سميع قريب، فلا داعي للرفع ولا داعي للمشقة على النفس برفع الصوت، فمن رفع صوته لا ينكر عليه ومن خافت به لا ينكر عليه، الأمر واسع والمسألة خلافية، وإنما ينكر على من ترك الأذكار وقصر ويقوم مباشر ولا يعتني بالأذكار بعد الصلاة، فمثل هذا ينصح، وليست الأذكار واجبة بعد الصلاة لكن ينصح من باب النصح له، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك هذا، كان يأتي من الأذكار وينصرف بعد هذا، وهكذا السلف رضي الله تعالى عنه بعده كانوا يأتون بالأذكار وينصرفون بعد هذا، فلا داعي للعجلة في الخروج، فمثل هذا لا بأس إذا أنكر عليه لتقصيره في فعل السنة والعمل بالسنة، وأما إذا رفع صوته فلا ينكر عليه لوجود أهل العلم القائلين بذلك ولظاهر النصوص المذكورة. وأما القول بأنه كان يعلم ثم ترك هذا يحتاج إلى دليل، أنه يعلم ثم ترك هذا يحتاج إلى دليل. وابن الزبير على خلاف هذا رضي الله تعالى عنه. هذا الذي يظهر الله أعلم في هذه المسألة، وسنقرأ كلام النووي. نعم، كيف؟ أحسنت، يهل بهن، والإهلال هو رفع الصوت. نعم أحسنت، اللفظ يهل بهن، أحسنت بارك الله فيك، تنبيه في محله. والإهلال في اللغة هو رفع الصوت، يعني ذكر في اللفظ أيضا كما هنا يهلل بهن، أي يرفع صوته. يهل أو يهلل بهن، أي يرفع صوته بهن، فالتهليل هو رفع الصوت، فيكون يهلل بهن. قال النووي رحمه الله، جاء الوقت خلاص، إذا جاء الوقت نقرأ كلام النووي في وقت آخر. لا حاصل، استفدنا هذه المسألة التي أشار إليها حديث ابن عباس، وهكذا حديث المغيرة في بعض رواياته، وهو أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الصلاة. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمن الذي قال بالرفع أو بعد الأذان؟ أذن ثم نسأل عن مسألتنا.